قلبي أنا وأحمل العنا ونور العين أخوي اللي ملا فؤادي بالظلام مثيلا وين دفا قلبي أنا وراحمني العنا من الأمين ودرب الشين ودرب الشين دنا صفنا.